بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب طاعة الإمام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصى الإمام فقد عصاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في طاعة الإمام. الإمام ماجه رحمه الله أورد هذه الترجمة وكذلك ما بعدها مما يتعلق بطاعة الإمام وبطاعة الأمير، لأن الجيش لا بد فيه من أمير، ولا يكون الجيش يعني إلا وعليه أمير، ولهذا أورد الإمام ماجه رحمه الله هذه الأحاديث المتعلقة بالسمع والطاعة للأمراء، لأن من جملتهم أمراء الجيش، فيكون السمع والطاعة لكل أمير، سواء كان الأمير الأكبر والإمام الأعظم أو أمراءه الذين يوليهم، سواء على المدن والقرى أو على الجيوش والسرايا، فإن من جعل أميرا وجعل واليا من جهة الإمام الأعظم فإنه يجب السمع والطاعة له بالمعروف، يجب أن يسمع له ويطاع بالمعروف، وإذا لم يسمع ويطاع له فأي فائدة وأي منفعة من هذه الإمارة التي لا يكون فيها سمع ولا طاعة؟ لا فائدة من وراء الإمارة إذا لم يكن فيها سمع ولا طاعة، وإنما الأمير يسمع له ويطاع، ولكن في حدود المعروف، فلا يجوز أن يطاع له في غير طاعة الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أطاعني من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، لأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي من طاعة الله، لأنه مبلغ عن الله، ولأنه أتى بالشرع والوحي من الله عز وجل، فطاعته طاعة لله عز وجل، طاعته لله عز وجل لأنه مبلغ عنه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني أن المسلم عليه أن يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ به عن الله عز وجل، وهذا من طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني قال الله عز وجل هو الذي قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، فالاستجابة لطاعته إنما هي استجابة لطاعة الله عز وجل، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله سبحانه وتعالى. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصاني فقد عصى الله، لأن الواجب هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من الوحي، إن كان أمرا يفعل، وإن كان نهيا يجتنب، وإن كان نهيا يجتنب، وذلك طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من طاعة الله، وهو من طاعة الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. كل هذا لأن السنة هي وحي من الله، لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه، قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك جاء في السنة الحديث الطويل الذي فيه فرائض الصدقة الذي كتب به أبو بكر إلى أنس بن مالك وفيه قال هذه فرائض الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم, التي أمر الله بها رسوله, يعني فهي من أمر الله سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا السنة هي من الله, والرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. كذلك الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين, ثم إنه بعد ذلك ذكر استثناء فقال إلا الدين سارني به جبريل آنفا, سارني به جبريل يعني جاء الوحي من الله عز وجل بواسطة جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغ جبريل إياه بقوله سارني به جبريل, يعني تكلم معه بسر, تكلم معه بكلام خفي, سارني به جبريل آنفا. من أطاعني فقد أطاع الله, ومن عصاني فقد عصى الله. ثم قال ومن يطع, ومن أطاع الأمير فقد أطاعني, ومن أطاع الأمير فقد أطاعني, لأن الأمير جاء الأمر بطاعته من الرسول عليه الصلاة والسلام بوحي منه سبحانه وتعالى. ومن يطع الأمير فقد أطاعني, لأن طاعة الأمير هي من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام, وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي من طاعة الله عز وجل. ومن يطع الأمير فقد أطاعني, يعني أن السمع والطاعة للأمراء في المعروف مأمور به شرعا, وهو من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, فأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر, ولكنه أظهر الفعل أطيعوا وكرره مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكرر مع أولي الأمر, وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم لا يبلغ عن الله إلا ما هو حق ولا يصدر منه إلا ما هو حق, فهو معصوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما ولاة الأمور فلم يأتي معهم وأطيعوا الأمر منكم, وأطيعوا كما قال وأطيعوا الرسول, قال وأولي الأمر منكم, لم يعد الأمر بالطاعة معهم, لأن طاعتهم إنما هي تبع لطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام, طاعتهم تبعا لطاعة الله لا تكون مستقلة, يعني بأي شيء يأمرون به فإنهم قد يأمرون بمعصية لأنهم غير معصومين, وإذا أمروا بمعصية فإنه لا يسمع لهم ولا يطاع, وإنما يسمع لهم ويطاع فيما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني هذه هي الحكمة من كون الفعل أطيعوا لم يأتي مع أولي الأمر, لأن أولي الأمر ليسوا لا يطاع لهم مطلقا بأي شيء يأمرون به لأنهم غير معصومين, فقد يأمرون بمعصية فلا يسمع لهم ويطاع في المعصية, ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وعيد الأمر قوله أطيعوا الرسول لأنه معصوم لا يأتي إلا بما هو حق ولا يبلغ إلا ما هو حق, كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن يطع الأمير فقد أطاعني, ومن يعصي الأمير, ومن عصى الإمام فقد عصاني, ومن عصى الإمام فقد عصاني. الإمام هو الأمير, ولكن الإمام يكون أعظم الذي يلي أمر المسلمين ويكون فيه أمراء يعني يعينهم يعني على جماعات, إما على قرى ومدن أو على يعني أو على يعني غزاة وجيوش وسرايا, فيؤمر عليهم أمير, فإنه يسمع ويطاع لكل أمير يعني سواء الإمام الأعظم أو الأمراء الذين هم دونه والذين يوليهم, فإنه يجب السمع والطاعة للجميع بالمعروف. فهذا فيه بيان, وهذا الحديث فيه بيان أن طاعة الله, أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام متعينة, وأنه لا بد من الأخذ بالسنة, وأن من يقول أنه يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة كافر بالكتاب والسنة, لأن السنة تبين القرآن وتوضحه, والتفاصيل تفاصيل الشريعة جاءت بالسنة, فإن الصلاة جاء الأمر بها في القرآن, لكن كون الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2، هذا جاء بالسنة. ثم أيضا كيفية الصلوات من بدايتها إلى نهايتها، هذا إنما جاء بالسنة لا يوجد في القرآن. فمن قال إنه إنما يتعبد بالقرآن وأنه يأخذ ما جاء بالقرآن هو كافر بالقرآن والسنة، لأن القرآن قال الله فيه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي لا يأخذ بالسنة لا يأخذ بالقرآن. ثم أيضا الزكاة، جاء إقام الزكاة يعني إيتاء الزكاة، وقد جاء تفاصيلها بالسنة، سواء فيما يتعلق بالأموال التي تزكى أو يعني فيما يتعلق بالشروط التي تتوفر في الزكاة المال المزكى، أو في يعني مصارف الزكاة. مصارف الزكاة جاء في القرآن 8 مصارف، ولكن جاء تفاصيل أخرى فيما يتعلق بالمصارف، فكل ذلك يؤخذ وكل ذلك يعمل به، ولا يترك شيئا جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يؤخذ به كما يؤخذ في القرآن. وكذلك الحج، الحج جاء أكثر تفاصيله جاءت في السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة: صلوا كما رأيتم نصلي، وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. ومن عصى الإمام فقد عصاني. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وقد جاء أيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثقة، أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. وعلي بن محمد هو الطنافسي، ثقة، أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع، وكيع بن الجراح، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال: حدثنا محمد بن بشار وأبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ثم جاء هذا ذكر، جاء هذا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، يعني الأمراء والولاة، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني أن السمع والطاعة مطلوب ولازم للناس، للأمير الذي يوليه الإمام الأعظم، فإنه إذا ولى أحدا فإنه يسمع له ويطاع ولو كان عبدا، ولو كان عبدا مملوكا، يعني إذا استؤذن سيده وولي وسيده ترك منافعه بحيث يعني يستعملها أو يعني تستعمل أو ينتفع بها في الأمور العامة بأن ولاه الأمير، أو كان العبد للأمير فولاه، فإنه يجب السمع والطاعة، يجب السمع والطاعة لأي أمير يؤمر أيا كان، ما دام أنه أمر يعني في ولاية خاصة من قبل الإمام الأعظم فإنه يسمع له ويطاع. ولهذا قال: استعمل، استعمل عليكم، يعني استعمله الإمام، استعمله الإمام. وأما العبد فإنه لا يكون إماما أعظم، لا يكون له إمامة عظمى، وإنما تكون ولايته وتتحقق فيما إذا ولي من قبل الإمام الأعظم في بعض الولايات الخاصة، فإن من ولي عليهم يسمعون ويطيعون سواء كانوا في قرية أو كان في سرية أو غير ذلك، فإنه يسمع ويطاع لمن يوليه الإمام، يسمع له ويطاع ولا يعصى، ولا يقال إنها أنه عبد أو أنه كذا وأنه كذا، فما دام أمر فإنه يجب السمع له والطاعة. قال: وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني كان يعني رأس زبيبة أنه صغير، يعني صغير الرأس، وقيل أن المقصود به ما يكون في شعره من التجمع الذي يكون يعني قطعا قطعا فكأنه يكون يعني شيء من من من, من أنواع الزبيب، فيحتمل أن يكون مقصود به يعني ما يكون عليه رأس يعني العبد من هذا من هذه الهيئة، أو أن المقصود به الرأس كله، وأن هذا مبالغة في الصغر يعني مبالغة يعني في صغر رأسه، وأنه كالزبيبة الذي هو يعني يابس العنب الذي صار زبيبا بعد أن كان عنبا. فقال وإن استعمل عليكم. أما الإمام الأعظم فإنه لا يجوز أن يتولى الإمامة إلا إذا قهر وتغلب على الناس بقوته وسطوته، فإنه يسمع له ويطاع. وبهذا يجمع بين الأحاديث التي جاءت بين ما جاء من الإجماع على أن العبد لا يولى، وما جاء من بعض في بعض الأحاديث وإن تأمر عليكم عبد وإن تأمر عليكم عبد فإنه إن أريد به الإمام الأعظم فإنه يراد به غير الإمام الأعظم، ويجاب يوفق بين ما جاء من الإجماع على أنه لا يكون إماما أعظم وبين ما جاء من الحديث التي تدل على السمع والطاعة له. أجاب العلماء لذلك أربعة أجوبة، منها هذا أنه إذا تغلب وقهر بنفسه وقوته وسطوته وشوكته فإنه يسمع له ويطاع، لأن هذا يعني ليس هذا باختيار الناس، الناس عند الاختيار لا يولون عبدا وإنما يولون غير عبد، لكن إذا قهر العبد وغلب وتسلط على الناس فإنهم يسمعون له ويطيعون. وكذلك أيضا فسر أو جمع بين هذا بأن ذكر العبد إنما هو في إذا أمر من جهة الأمير وليس المقصود به الإمامة العظمى. وكذلك أيضا قيل أن هذا من بيان من المقصود به في بيان الشيء الذي لا يكون، ويعلق الأمر على شيء لا يكون مبالغة، أنه لو حصل كذا فإنه كذا، يعني أن هذا من قبيل يعني ذكر المستحيل أو ذكر الذي لا يمكن أن يكون، أنه إن كان فإنه لا بد من السمع والطاعة، لا بد من السمع والطاعة. وأيضا المعنى الآخر أو الرابع هو أنه كان عبدا ثم صار حرا فإنه يقال له عبد حين ولايته هو حر، ولكنه يقال له عبد باعتبار ما كان، يعني سمي عبدا باعتبار ماضيه قبل أن يعتق. وهذا نظير قول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم، فإنهم يعني لا يعطون أموالهم وهم يتامى، وإنما يعطونها إذا بلغوا، ولكن ذلك باعتبار أنهم أنهم باعتبار ما كان، كما قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ فإن أنس من رشد فادفعوا إليهم أموالهم، فهو لا يدفع له وهو يتيم، وإنما قيل له يتيم باعتبار ما كان يؤتون أموالهم بعد البلوغ، وقيل لهم يتامى لا باعتبار ماضيهم وإنما باعتبار يعني حالهم باعتبار حالهم. فهذه الأجوبة التي أجابها العلماء بين كون العبد لا يكون واليا أعظم بالإجماع وبين ما جاء من النصوص السمع والطاعة للمتأمرين أو لمن أمر من العبيد. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب، وأبو بشر بكر بن خلف وهو صدوق في البخاري تعليقا وأبو داود بن ماجة. نعم. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن شعبة شباب الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي التياح وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. ثم ذكر هذا الحديث عن أم الحصين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمر عليكم عبد فاصفعوا له وأطيعوا، وإن كان مجدعا يعني إن كان يعني يعني مع كونه عبدا أيضا مجدع بأن مقطوع أنفه أو مقطوعة أذنه يعني فيه يعني بالإضافة إلى كونه عبدا يعني مملوكا أيضا مجدع، يعني هذا مبالغة في بيان أنه يسمع له ويطاع على أي حال ما دام أنه مولى من جهة الأمير، يعني قال إن أمر عليكم أمره الأمير فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله، يعني أن السمع والطاعة بمعروف ما دام يأمركم بطاعة الله وما دام يعني يأمركم بشيء ليس في معصية الله فعليكم أن تسمعوا وتطيعوا. أما إذا أمر بشيء في معصية الله فهذا لا يسمع ويطاع لأي أمير سواء الإمام الأعظم أو من دونه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع بن الجراح عن شعبة. نعم. عن يحيى بن الحصين هو ثقة أخرج له مسلم وداود والنسائي بن ماجة. نعم. عن جدته أم الحصين رضي الله عنها أخرج لها مسلم وأصحاب السنن. نعم. ما قادكم بكتاب الله، يعني أنه إذا كان يأمركم، لأن المقصود السمع والطاعة بالأمر يعني بكونه يأمرهم بشيء هو طاعة لله، وليس معنى ذلك أنه يعني يكون يعني إذا كان عاصيا لا يسمع له ويطاع، يسمع له ولو كان عاصيا ولو كان عنده معصية ولو كان عنده فسوق، إلا إذا وجد الكفر البواح الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه فهذا هو الذي لا يعني لا يقر على ولايته. وأما هذا بالنسبة للذي أمره الأمير يعني ما قادكم بكتاب الله، يعني ما أمركم بكتاب الله، ما أمركم بطاعة الله عز وجل، لا أنه معناه يكون أنه أنه سليم من المعاصي وأنه ليس عنده شيء معاصي، يسمع له ويطاع ولو كان عنده شيء معاصي ما دام أن أمره إنما هو فيما هو طاعة لله، لأن المأمور يسمع ويطيع في حدود الطاعة، أما إذا أمر بغير طاعة أو بشيء غير طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمع له ولا يطاع. يعني الاستدلال بهذه الجملة ما قادكم بكتاب الله على أن ولاية الأمير مناطة بالحكم بما أنزل الله، إذا أمر الأمير إذا أمر الناس بشيء فإنه له يسمع له ويطاع إذا أمر، وليس معنى ذلك أنه أنه على استقامة وأن ما يحصل منه خطأ ولا يحصل منه معاصي ولا يحصل منه ظلم ولا يحصل منه جور، يسمع له ويطاع وإن كان عاصيا وإن كان جائرا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد يأمهم فقيل هذا أبو ذر فذهب يتأخر، فقال أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه ذهب إلى الربذة وإذا إمام يعني يصلي بالناس وهو عبد، فلما قيل له هذا أبو ذر يعني رجع ليتأخر كأنه ما دخل في الصلاة، يعني ما دخل في الصلاة، فقيل له هذا أبو ذر يعني قد أقيمت الصلاة والإمام تقدم وهو عبد، فقيل هذا أبو ذر فيعني يعني يعني أراد أن يرجع وأن يتأخر حتى يتقدم أبو ذر حتى يتقدم أبو ذر رضي الله عنه، فقال قال أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، يعني أنه يسمع ويطاع للأمير وللوالي الذي يلي الناس ولو كان عبدا حتى ولو كان مع كونه عبدا مجدع الأطراف، يعني كان يكون أنفه مجذوع أو أذنه مقطوعة، وهذا نقص يعني في العبد، فإنه وإن كان كذلك فإنه لابد من السمع والطاعة له. وقول أبي ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي يعني خليله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطلق عليه أنه خليله، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يتخذ خليلا من أمته، ولا تعارض بين هذا الحديث وبين أوصاني خليلي، لأن أوصاني خليلي هذا كلام من أبي ذر ويخبر عن ما في قلبه من المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس فيه وليس معارضا لقول الرسول لو كنت متخذا، لأن هذا إنما هو من جانب الرسول، والمحبة والخلة من جانب الرسول، وهذه لا تحصل لأحد، وإنما هي لله عز وجل. ولو كانت حاصلة لأحد لكان الذي يستحقها أبو بكر رضي الله عنه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إخبار عن أمر لا يكون، أن لو كان كيف يكون، عن أمر لا يكون، أن لو كان كيف يكون، لو كنت متخذا وهو لا يتخذ لكان المتخذ أبا بكر، لكان المتخذ أبا بكر. فإذا لا تنافي أو لا تعارض بين أوصاني خليلي وبين قوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما اتخذ أبا ذر خليلا وما اتخذ أبا بكر خليلا وما كان اتخذ أحدا من أمته خليلا، وإنما هو خليل الله عز وجل. ولو كانت الخلة تحصل لأحد من أمته لكان أحق الناس بها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن لا تنافي بين قوله أوصاني خليلي وبين قوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا. هنا أقيمت الصلاة فإذا عبد يأمهم، يعني كأنه أميرهم، لأن العادة أن الذي يأم هو الأمير، لأن الأمير الأمراء هم الذين يأمون في الصلاة، هم الذين يأمون في الصلاة ويتولون إمامة الصلاة، الإمام في الصلاة. ولهذا قال أسمع وأطيع، يعني معناه أنه يعني معناه يفيد لأنه أمير لهؤلاء الناس، أو أنه يعني حتى ولو كان أميرا ليس أميرا وإنما هو إمام المسجد الراتب فإنه أولى بالإمامة وأحق بالإمامة من غيره. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو لقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة عن أبي عمران الجوني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن الصامت وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي ذر. أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. الأخ أرسل إلينا أن الحديث عند الإمام أحمد من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن غنم عن أبي ذر، وفيه قال أبو ذر فلما قضيت إلى الربذة أقيمت الصلاة، فقدم أو تقدم رجل أسود كان فيها على نعم الصدقة، أو فقدم رجل أسود كان فيها على نعم الصدقة، فلما رآني أخذ يرجع وليقدمني، فقلت كما أنت بل أنقاد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يفيد بأنه أمير وأنه مسؤول. نعم. ذكرت ما شاء الله إليكم إذا كان هذا الوالي أو الأمير من الأمير الأعظم العبد. يقول السائل فإذا كان المؤمر علينا من قبل رئيس الدولة امرأة، المرأة لا تصلي بالناس، الأمير يصلي بالناس، يعني يصلي بالناس، ولكن إذا ابتليتم بامرأة اسمعوا واطيعوا، ولكن يعني اسمعوا واطيعوا بمعروف، والمرأة لا تصلح للولاية، لا للولاية الخاصة ولا للولاية العامة، لأن الأمير يصلي بالناس وله حق الإمامة، والمرأة لا تصلح أن تكون إمامة، بل ولا تصلح أن تكون في الصف الأول أو صفوف الرجال، بل يجب أن تكون في صفوف النساء، كقوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالمرأة يعني لا يجوز بالإجماع أن تكون والية، ولكن إذا وليت وابتلي الناس بها وأمرت بطاعة فإنه يسمع له طاعة. الكافر نفسه إذا تغلب وهو كافر فإنه يسمع له طاعة في المعروف إذا لم يمكن التخلص منه، ولا يمكن للناس يتخلصوا من الكافر فإنهم يسمعون ويطيعون في المعروف. يقول لكن نسمع أن البعض يقول ربما تكون امرأة أفضل من رجل، ولا يعني وعدم الرجال يعني ما بقي إلا امرأة، إنما يجد امرأة يعني الرجال يعني ليس فيهم رجل رشيد وليس فيهم يعني رجل يصلح لأن يتولى، يعني هذه الكثرة الكافرة والأمم الغفيرة لا يوجد فيهم رجل يغني عن المرأة، هذا كله من الفتن التي أصابت الناس في هذا الزمان حيث تسلطت النساء أو سلطت. قال رحمه الله تعالى: باب لا طاعة في معصية الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن مجزز على بعث وأنا فيهم، فلما انتهى إلى رأس غزاته أو كان ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السامي، فكنت في من غزا معه، فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم نارا ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنيعا، فقال عبد الله وكانت فيه دعابة: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بلى. قال: فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا نعم. قال: فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. فقام ناس فتحجزوا، فلما ظن أنهم واثبون قال: أمسكوا على أنفسكم، فإنما كنت أمزح معكم. فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب لا طاعة في معصية الله. باب لا طاعة في معصية الله، لما ذكر في الحديث السابق الأمر بالطاعة والحث عليها وبيان أهميتها وأنه لا يجوز يعني أن الإنسان يعصي الأمير، ذكر هذه الترجمة ليبين أن السمع والطاعة الذي تقدم في الأحاديث السابقة إنما هو مقيد فيما هو طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز السمع والطاعة للأمراء في معصية الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني أميرا على جيش أو على سرية وجعل عليهم علقمة بن مجزز، فلما كانوا في الطريق استأذنته طائفة على أنها تذهب، يعني تذهب إلى مهمة وتكون يعني جزءا من هذا الجيش أو جزء من هذه السرية، وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. فلما كانوا في يعني في وقت أو في مكان أوقدوا نارا ليستدفئوا فيها، لأنه كان شتاء، يعني يصطلوا فيها يعني يستدفئوا، لأنهم يستدفئوا يعني يحصلوا الدفء ويسلموا من البرد بقربهم من النار واصطلائهم يعني عليها، أو ليصنعوا عليها شيئا يعني يشوا عليها لحما أو يعني يطبخوا عليها طعاما، أو قدوا نارا لغرض من الأغراض إما لهذا أو لهذا أو لهما جميعا، أو لهما جميعا بأن يكون يصطلون ويحصلوا الدفء ويسلموا من البرد, وفي نفس الوقت أيضا يطبخون عليها طعاما لهم أو يشفون عليها لحما أو ما إلى ذلك من الحاجات التي يحتاج إليها في في في في في إيقاد النار. فقال لهم يعني مداعبا لهم, يعني وكان يعني ذا دعابة, يعني أنه كان يعني يأتي بالمزح ويداعب يعني الناس وصاحب دعابة, يعني الدعابة هي المزح. فقال قال إيش؟ وما أنا بآمركم من شيء بشيء إلا صنعتموه, أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بلى. قالوا أليس لي عليكم السمع والطاعة, لأنه أمير, أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا نعم لك السمع والطاعة لأنك أميرنا. فقال فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا نعم, يعني كل شيء آمركم به تسمعون وتطيعون فيه. قالوا نعم. قال فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. قال فإني أعزم عليكم, أي آمركم بعزيمة وأمر يعني لازم يعني هو يعني فيه عزم, إلا تواثبتم في هذه النار, يعني وقعتم فيها يعني صرتم فيها, إلا تواثبتم في هذه النار. فكان تهيأ بعضهم ليقع فيها, ولعل المقصود من ذلك والله أعلم أنهم يعني يقعون فيها يعني مارين مسرعين, لأنهم يبقون فيها حتى يهلكوا ويموتوا, ولكن ينفذون أمره بأن يقعوا فيها ويمضوا بسرعة, يعني بحيث يعني الواحد يأتي بسرعة ويطأ في النار ويقع في النار ثم يتجاوز, لأنها نار محدودة ليصطلوا عليها أو ليطبخوا عليها طعاما. فيكون يعني هذا هو المعنى الذي والله أعلم المقصود, لا المقصود بهم أنهم يموتون وأنهم يهلكون أنفسهم بهذه النار وأنهم يقتلون أنفسهم بوقوعهم في النار, وإنما يسمعون له ويطيعون بشيء فيه دخولهم النار. فإذا دخلوها يعني مارين وعابرين يعني بسرعة, فليس هذا فيه قتل النفس, فيه سمع وطاعة, فيه سمع وطاعة. وإن كان مثل ذلك أيضا لا يجوز, لأنه يترتب عليه ضرر وقد يلحق به ضرر, وقد يصيب الإنسان عن شيء ثم يؤدي إلى الوفاة, فذلك غير جائز. لكن لا يفهم والله أعلم أن المقصود أنهم يقعون فيها ويهلكون ويستمرون في البقاء فيها حتى الهلاك, وإنما يحققون أمر الأمير بأن يمروا عليها, وإذا مروا عليها يكونون وقعوا فيها, يكونوا وقعوا فيها. قال إيش؟ فقام الناس فتحجزوا. فتحجزوا يعني تهيئوا, يعني يعقدون حجزهم. ثم أيضا هذا عقد الحجز هذا يدل على المعنى الذي أشرت إليه, لأن هذا يعني شأن الإنسان الذي يعني يريد أن يسرع, أو يريد أن لأن كون الإنسان يعني يحزم شيئا على بطنه أو على حجزته, يعني معناه أنه ليكون عنده نشاط وعنده قوة. فيكون المقصود أنهم يريدون أن يحققوا رغبته ويمتثلوا أمره بأن يطأوا في النار ويتجاوزوها. نعم. فلما ظن أنهم واثبون قال أمسكوا على أنفسكم فإنما كنت أمزح معكم. فلما ظن أنهم واثبون وأنهم سيحصل منهم الإقدام على أن يطأوا في النار ويقتحموها ويتجاوزوها, قال إنما كنت أمزح معكم, يعني هذا الكلام إنما هو كلام مزح ليعرف يعني مدى سمعهم وطاعتهم له, ليعرف مدى كونهم يسمعون ويطيعون. نعم. قال فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه. ثم لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له عليه السلام, قال من أطاعكم منهم, يعني من الأمراء, بشيء في معصية الله عز وجل فلا تطيعوه. وفي اللفظ الآخر إنما الطاعة بالمعروف, إنما الطاعة بالمعروف, يعني الطاعة مقصورة على أن يكون في معروف, أما إذا كان في معصية فلا سمع ولا طاعة. ومحل الشاهد من إرادة الحديث هو هذه الجملة الأخيرة, من أمركم من من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه. من أمركم بشيء في معصية الله فلا تطيعوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون هو الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن محمد بن عمرو وهو بن علقمة هو قاص الليثي صدوق أخرج أصحاب كتب. عن عمر بن الحكم بن ثوبان وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حاء قال وحدثنا محمد بن الصباح وسويد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم الطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، يعني السمع والطاعة للأمراء فيما يحبه وفيما يكرهه، يعني حتى ولو كانت نفسه غير منقادة إليه ولكنه ليس بمعصية فإنه يسمع ويطيع في الشيء الذي يحبه والشيء الذي يكرهه، يسمع ويطيع فيما تنشرح له نفسه وترتاح له نفسه وينشرح له صدره، وفيما يكرهه ولا يعجبه ولا يحبه فإنه يسمع ويطيع ما دام أنه ليس بمعصية الله. قال إلا أن يؤمر أحدكم بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني هذا استثناء من قوله في سمع في كل ما أحب وكره، يعني إلا في حالة واحدة وهي أن يؤمر بمعصية فعند ذلك لا يسمع ولا يطيع، لأن طاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة غيره. وإذا أمر الله بطاعة وأمر الأمير بمعصية هي معصية لله عز وجل بترك يعني هذا الأمر أو وقوع في أمر محرم حرمه الله فإنه لا يسمع ولا يطاع في هذه الحالة. قال حدثنا محمد بن رمح هو المصري ثقة أخرج مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عمر هو العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. الطريق الثاني قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق أبو داود وابن ماجه. وسويد بن سعيد هو صدوق لو مسلم بن ماجه. عن عبيد الله بن رجاء وهو عن عبد الله بن رجاء المكي ثقة أخرج له البخاري في القراءة ومسلم وداود النسائي بن ماجه. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم حا قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن وقتها عن مواقيتها، فقلت يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله عز وجل. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يلي أمراءكم يلي أمركم سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة سيلي أموركم من بعدي رجال يطفئون السنة، يعني أنهم يعني يكون عندهم شيء من البدع ويكون عندهم شيء من الإخلال يعني في السنة وفي يعني ما هو واجب عليهم وعليكم، يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة ويعملون بالبدعة، يعني معناه أنهم يأتون بالبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومعلوما أن هذه البدع إذا كانت أنها بدعا مفسقة وليست بدعا مكفرة فهذه لا تقتضي الخروج على الوالي وإنما الخروج عليه إذا كانت البدعة مكفرة وكان كفرا واضحا جليا ليس فيه خفاء وليس فيه لبس، كما جاء في الحديث عندكم من الله فيه برهان لأن تروا كفرا بواحا، يعني واضح جلي لا تأويل فيه ولا إشكال فيه. نعم. ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، يعني إذا أخرت الصلاة عن مواقيتها الوقت المختار الذي هو أول وقت فإن هذا لا بأس به، والصلوات في أول وقتها أولى، لكنها كونها تؤخر عن غير وقتها عمدا يعني هذا لا يجوز ولا يسمع لهم ولا يطاع. يعني في ذلك إذا كانوا لا يصلون إلا بعد خروج الوقت، لا يصلون المغرب العصر إلا بعد المغرب، ولا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس ويؤخرونها، فهذا لا يجوز، لأن الصلاة لابد أن تؤدى في وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. وإذا أخروا أو طلبوا من الناس أن يؤخروا فإن هذه معصية لا يسمع لهم ولا يطاع، لا يسمع لهم ويطاع فيها. نعم. قلت يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله عز وجل. نعم. لا طاعة لمن عصى الله عز وجل، يعني في أمر فيه معصية، إذا أمر بشيء فيه معصية لا يسمع له ويطاع، لكن ليس معنى ذلك إذا كان عنده معصية أنه لا يسمع له ويطاع، فإنه يسمع للأمراء ويطاع ولو كانوا أصحاب معاصي ولو كانوا جورة فجرة، يعني يسمع لهم ويطاع ويصلى يعني معهم ويصلى ويجاهد معهم، هذه طريقة أهل السنة والجماعة، لكنهم إذا أمروا بشيء فيه معصية فإنه لا يسمع لهم ولا يطاع، لكن لا يعني ذلك أنهم إذا كانوا عندهم معصية لا يسمع لهم ويطاع، لا أبدا، يسمع ويطاع كما جاء في بعض الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال حدثنا سويد بن سعيد عن يحيى بن سليم، هو طائفي وهو صدوق سيء الحفظ خير. نعم. أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش صدوق اختلط، وروايته عن الشامية معتبرة، وأخرج حديثه خالف رفع اليدين وأصحاب السنن، وهو هنا مقرون بغيره ليس منفردا. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، وهو صدوق البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وهو ثقة أخرج البخاري واصحاب السنن. نعم. عن أبيه عبد الرحمن بن، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جده، جده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. وعبد الرحمن هذا هو الذي به يكنى، لأنه يكنى بأبي عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: باب البيعة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وابن عجلان عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. ثم قال: باب البيعة. والبيعة هنا المراد بها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبايع الناس، فكان يبايعهم على أمور، وتختلف تلك المبايعة يعني بين أشخاص وأشخاص لما يكون في بعضهم من تميز في بعض الأمور، فإنه يبايعه على شيء ينص عليه لكونه يبلي بلاء حسنا يعني في هذا الذي بايع عليه، فكان يبايعهم على أن يقوموا بما أوجبه الله عز وجل عليهم. فهناك أمور عامة تكون لكل أحد، وهناك يعني أمور خاصة تضاف إلى بعض الناس عند البيعة، مثل ما جاء عن جرير بن عبد الله: بايعة الرسول على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا لازم لكل أحد، لكنه جاء في جرير لأنه كان صاحب مكانه وصاحب منزله وكان كبيرا في قومه ورفيعا في قومه، فيكون مبايعته على نصح كل مسلم يعني فيها فائدة كبيرة وفائدة عظيمة، وإن كان هذا مطلوب من كل مسلم أن يكون ناصحا وأن يحب لغيره ما يحب لنفسه، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يعني يأتي في مبايعته بعض الناس في أمور يكون لذلك المبايع فيها مكانة عند قومه ومنزلة عالية ويكون فيه له تأثير ويكون له يعني يتحقق على يديه خير كثير للإسلام والمسلمين. وكذلك كان يبايع النساء كما جاء في القرآن يعني على أمور كان يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فكان يبايع يعني أصحابه ويبايع النساء على هذه الأمور. الرجال كان يصافحهم، وأما النساء فكان لا يصافحهن وإنما يبايعهن كلاما، ولا تمس يده يد امرأة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من النساء الأجنبيات التي يبايعهن عليه الصلاة والسلام. قال الحديث قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر، بايعنا رسول الله على السمع والطاعة يعني للأمراء وأنهم يسمعون ويطيعون للأمراء في العسر واليسر يعني في الأمور التي فيها مشقة وفي الأمور التي فيها سهولة وراحة، يعني مثل ما تقدم يعني هناك في ما يحب ويكره، لأن الذي يحب يعني يكون فيه يسر والذي يكره يعني فيه عسر، ففي العسر واليسر يعني في الشيء الذي فيه مشقة والذي فيه مضرة والذي فيه صعوبة على الإنسان، وكذلك اليسر يعني ليس المبايع على أن في حال اليسر يسمع ويطيع وفي حال العسر لا يسمع، وإنما يسمع في الجميع، فكما يسمع فيما هو يسر عليه وفيما نفسه ترتاح إليه وينشرح صدره إليه له، فإنه يسمع ويطاع في الأمور التي يكون عليه فيها مشقة. نعم. والأثرة علينا، والأثرة علينا المقصود بالمبايعة الأثرة يعني على الصبر، على الصبر يعني أنهم إذا حصل أثرة وميز غيرهم عليهم وقدم غيرهم عليهم في العطايا أو في الولايات أو ما إلى ذلك فإنه يسمع ويطاع، ويصبر الإنسان على الأثرة يعني لا يكون كونه ما حصل له شيء واستؤثر بالمال أو بالجاه أو بالمناصب عليه يعني يحصل منه أمور لا تجوز، بل عليه أن يسمع ويطيع ولو قدم غيره عليه ممن يرى أنه هو أولى منه، ممن يرى أنه غيره هو أولى منه. فالمقصود أن المبايع على الأثرة الصبر، الصبر على الأثرة. نعم. وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله يعني لا ينازعون الأمراء والولاة يعني الولاية، بل عليهم أن يسمعوا ويطيعوا ويصبروا ولو حصل لهم أثرة ولو قدم غيرهم عليهم ولو استؤثر بالمال عليهم، والأثرة هي الاستئثار بالأمر المشترك، الاستئثار بالأمر المشترك الذي يكون لهم ولغيرهم، فإذا قدم غيرهم عليهم وميز غيرهم وأعطوا ولم أعطي غيرهم ولم يعطوا ولم يعطوا، فإن عليهم أن يسمعوا ويطيعوا ولا يكون ذلك دافعا لهم إلى الخروج وعدم السمع والطاعة، فلا ينازعون الأمر أهله ولو كان هناك أثر عليهم. وأن نقول الحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، وأن يقولوا بالحق حيث كانوا لا يخافون في الله لومة لائم يعني يأمرون معروف وينهون عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة ولا يخافون بالله لومة لائم إذا أدوا ما هو واجب عليهم. قال حدثنا علي بن محمد عن عبد الله بن إدريس هو الأودي ثقة أخرج أصحاب كتب، عن محمد بن إسحاق وهو المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن، ويحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب كتب، عبيد الله بن عمر وابن عجلان محمد بن عبد الله بن عمر مرة ومحمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن عبادة بن الوليد بن عبادة. عبادة بن الوليد بن عبادة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي. إلا أبا داود. إلا أبا داود. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم قال حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين. عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9 فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبسطنا أيدينا فقال قائل يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلى من نبايعك؟ فقال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا. قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا يناوله إياه. ثم ذكر هذا الحديث عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يرويه عنه أبو مسلم الخولاني وقال يعني بين يدي الحديث كلاما حسنا وذكر ثناء عظيما على هذا الصحابي. قال فيه أبو مسلم الخولاني حدثني الحبيب الأمين أما إنه عندي لحبيب أما إنه إلي أما هو إلي فحبيب أما هو إلي فحبيب يعني هو حبيب إلى قلبي أحبه وأوده وهو عندي أمين يعني فيما يحدث به وفيما يخبر به فإنه أمين في هذا وفي غيره. وهذا فيه يعني محبة التابعين للصحابة والثناء عليهم ولا شك أن هذا هو طريق أهل الحق والهدى يحبون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتولونهم جميعا ويذكرونهم بالجميل اللائق بهم فلا يغلون ولا يجفون ليس عندهم الغلو الذي هو مجاوزة الحد وليس عندهم الجفاء الذي هو التقصير عن ما هو واجب. ولهذا الله عز وجل ذكر في سورة الحشر المهاجرين والأنصار فذكر المهاجرين في آية والأنصار في آية ثم ذكر آية للذين يجون بعدهم فقال للفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه في المهاجرين. ثم قال والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال في كل من وفقه الله عز وجل ممن جاء بعد الصحابة طيب القلب للصحابة وطيب اللسان للصحابة نظيف القلب واللسان سليم القلب واللسان قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا فيه سلامة قلوبهم لأن كونهم يدعون لهم يعني معناه ألسنتهم يعني سلامة ألسنتهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فهذا فيه سلامة الألسنة. أما سلامة القلوب فهم يقولون ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فإن قلوبهم نظيفة وسليمة ويسأل الله عز وجل أن يبقيها سليمة ولا يجعل فيها شيء من الغل عليهم وهذا من توفيق الله عز وجل لمن يكون كذلك. والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإذا فالناس ثلاثة أصناف مهاجرون وأنصار وأناس يأتون بعد المهاجرين والأنصار يحبونهم ويتولونهم ويدعون لهم وقلوبهم نظيفة وألسنتهم نظيفة. ومن كان ليس على هذا المنهج ولا ليس على هذه الطريقة التي جاءت في هذه الكلمة فإنما ظفر بالخذلان وظفر بالخسران. فهذا التابعي يعني يبين يعني ما في قلبه وما في نفسه من المحبة والمودة لهذا الصحابي الجليل. وهذا هو الواجب على كل مسلم يريد الخير لنفسه أن يحب جميع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يتولاهم وأن يدعو لهم، وهذه علامة السعادة وعلامة التوفيق للإنسان. وعلامة الخذلان أن يكون في قلبه غل على أحد منهم، علامة الخذلان أن يكون في قلبه غل على أحد منهم، لأنهم هم أهل السبق إلى كل خير والحرص على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الحديث قال ألا تبايعوني فبسطوا أيديهم يريدون أن يبايعوه، فقال بعضهم قد بايعناك يا رسول الله فعلم نبايع، يعني أنهم أخبروا بأنها سبقت البيعة وأنهم بايعوه على السمع والطاعة وعلى القيام بما يجب عليهم للإسلام. فقال إيش؟ أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو أول شيء دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا تأكيد وليس بتأسيس، لأن هذا أول شيء أمروا به وأول شيء دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه أول ما بعثه الله في مكة كان يمشي في المواسم ويأتي في تجمعات الناس ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فإن هذا تأكيد، وذلك لأهمية العبادة وأنها هي الأساس، وأن كل عمل بدون إخلاص العبادة لله عز وجل فإنه هباء منثور ولا عبرة له ولا قيمة. أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلوات الخمس. وتقيموا الصلوات الخمس، وهذا أهم شيء يدعى إليه بعد التوحيد، وقد جاء في حديث معاذ بن جبل لما بعثه لليمن أمره بأن يدعو الناس إلى التوحيد، ثم يأمرهم يدعوهم إلى الصلاة، ثم يدعوهم إلى الزكاة. إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهنا ذكر هذه الأشياء وإن كانت هي موجودة من قبل، لكن كل هذا لبيان التأكيد، تأكيد ولبيان أهمية هذه الأمور وأنها هي الأساس الذي يبنى عليه غيره. فالشهادتان وعبادة الله وحده ثم الصلاة والزكاة هذا أهم شيء يأتي به الإنسان. ولهذا لما بين عليه الصلاة والسلام الإسلام في حديث جبريل وحديث ابن عمر بين ذكر الشهادتين أولا ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. وتسمع وتطيع، وأسر كلمة خفية، ولا تسأل الناس شيئا. تسمع وتطيع يعني الأمراء، يعني فيما يأمرون به من طاعة الله عز وجل، ولا تخالفوهم ولا تعصوهم في طاعة الله فيما في غير معصية، لا تعصوهم في غير معصية، ولا يحصل منكم أي شيء يكون فيه ضررا عليهم وعلى الرعية. وأسر كلمة قال ولا تسأل الناس شيئا، يعني كأن هذه الكلمة هذه أيضا يعني تكلم بها ولكن بخفية، قال ولا تسأل الناس شيئا، يعني أن الإنسان يستغني عن الناس ويحرص على أن لا يحتاج إلى الناس، وإن احتاج إليهم واضطر إلى ذلك فالأمر فيه سعة، ولكن الأولى للإنسان أن يكون على غنية وعلى أن يحرص على أن يستغني عن الناس ولا يحتاج إلى الناس. ولهذا يعني كان هذا شاقا عليهم، ولهذا كان الواحد منهم يسقط صوته وهو على فرسه فلا يقول لمن يمشي ناولني الصوت، وإنما ينزل هو ويأخذه بنفسه. كل ذلك يعني استجابة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان ذلك سائغا وجائزا لكن لحرصهم على تنفيذ ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم لا يسألون الناس، يعني حتى الصوت لو سقط منه وهو على فرسه فإنه ينزل ويحمله ولا يطلب من غيره أن يناوله إياه. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ربيعة بن يزيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي إدريس الخولاني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي مسلم الخولاني وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عتاب مولى هرمز قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فقال فيما استطعتم. ثم ذكر هذا الحديث أن قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة ثم قال فيما استطعتم, يعني الإنسان يعني يسمع ويطيع فيما يستطيع, أما إذا كلف شيئا لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها, يعني ولهذا نفس العبادات الإنسان يأتي بها على حسب الاستطاعة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, صلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب, فالإنسان يسمع ويطيع فيما هو قادر عليه, أما إذا كان عاجزا عنه ولا يقدر عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها, والله عز وجل لا يكلف في عبادته من لا يكلف أحدا فوق طاقته, وإنما يكلف في حدود الطاقة كما جاء ذلك يعني مبينا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن شعبة عن عتاب مولى هرمز هو صدوق رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد, فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه, فاشتراه بعبدين أسودين, ثم لم يبايع أحدا بعد ذلك حتى يسأله أعبد هو. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.